فالحاصل أنه إذا دخل معهم وصلى معهم بنية المغرب وجلس في الثالثة ينتظر ثم صلى مع الإمام أجزأت صلاته، ثم بعد ذلك يصلي صلاة العشاء وحده أو مع من تيسر من المسلمين الذين أرادوا أن يتنفلوا معه ويجبروا صلاته فيصلون معه حتى تكون له جماعة، أو من لم يصلي العشاء يصلي معه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل بعد العصر قد فاتت الصلاة فليس معه أحد، فقال على رجل يصلي يصدق على هذا يصلي معه، فدعاهم إلى يصلوا معه حتى يصل لها جماعة، فالذي يصلي معه نافلة وهو يصلي فريضة. هذا يدل على أيضا شأن الجماعة وأنها مقصودة وأن حضورها مهم جدا كما تقدم، ولهذا جاز فيها أشياء من الأعذار بسبب الرغبة في حضور الجماعة وأداء الصلاة في الجماعة.